أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال المؤلف رحمه الله: الذي هو باطل لا يخفى بطلانه على من أوتي نصيبا من الكتاب. قالوا في مفردات الراغب: ويقال لكل ما عبد من دون الله جبت، وسمي الساحر والكاهن جبتا، انتهى. وقد اختلف المفسرون في معنى الجبت والطاغوت. ففي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام قال زيد بن علي عليه السلام: فالجبت السحر، والجبت الكاهن، والطاغوت الشيطان. وفي تفسير الشرفي أعني المصابيح ما لفظه، وروي عن القاسم عليه السلام أنه قال: الجبت السحر والطاغوت. والطاغوت كل ما أطغى وأضل عن الحق من الأصنام وغيرها، انتهى. ويقولون للذين كفروا، أي في الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أهدى سبيلا من الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسبيل الطريقة، أي الدين. إذن ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، يعني هذه النتيجة لإيمانهم بالجبت والطاغوت والتمسك به. فأولئك الذين لعنهم الله، طردهم من رحمته، وهذا الطرد هو الخذلان وسلب التوفيق. ولذلك قال تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يدفع عنه عذاب الله. نعم، هذا تأزيد، بل قد هو جواب يعني. نعم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. بل ألهم نصيب من الملك، إشارة إلى أنهم كرهوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرضوا بحكم الله فيها، كأنهم شركاء لله في ملكه، لا يرسلوا إلا من يريدون، وليس لهم نصيب في الملك. ولو كان لهم نصيب من الملك لبخلوا بما لديهم، فلا يؤتون الناس نقيرا لبخلهم. والنقير نقرة تكون في ظهر نواة التمر، بمثل يمثل بها في القلة، في نفس النواة، في نفس العجمة يكون في شيء في ظهرها كذا، إيش بتأخذه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، احتجاجا على اليهود الزاعمين أن الكفار أهدى من الذين آمنوا وسلكوا طريقة أهل الحسد الذين يكرهون حصول النعمة لمن أعطاها الله إياه. أم يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وهو ما كان لداود وسليمان. إذن هنا مسألة التفضيل ومسألة المكانة، لا أحد يستطيع أن يحسد من أعطاه الله فضل. فهناك فضلين: فضل بالعمل، هذا لا شك فيه، كل إنسان يستطيع أن يصل إلى ما يريد، وأن يستطيع أن يفرض نفسه عند الله سبحانه وتعالى بالعمل الذي يستطيع أن يعمل ويقدم، فهذا فضل وهذا تفضيل وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهناك فضل من الله سبحانه وتعالى أعطاه الله لأشخاص معينين، سواء استقاموا أم لم يستقيموا، هذا الفضل بدهم موجود، لكن هل هذا الفضل يؤدي بهم إلى الجنة؟ لا، إذا خالفوا ولم يكونوا أهلا لهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الفضل وهم نكثوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق أتيناها آياتنا فانسلخ منها. فهؤلاء الذين مثلا في بني هاشم أو أهل بيت رسول الله أو من أبناء رسول الله، لهم هذا المكان العظيم والشرف الأعلى والشرف السامي، ولكن يأتي من يخالف هذا، لا يؤمن بالله أو يرتكب المعاصي، فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في حق النساء، نساء النبي، يعني من تخالف لها ضعفين في العذاب، وكذلك أهل بيت رسول الله. فإذا لم يكونوا لهم المكانة من العلم، من الطاعة، من الاستقامة، من الالتزام، فليس هذا التفضيل يفيدهم في شيء. ف صحيح أن هذا فضل عظيم، لكن إذا جينا إلى العمل فلا بد أن يكون هناك عمل معه. وكذا والخطاب موجه للناس، لا يحسد أحد في هذا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، آتاه الله من شاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأيضا آتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فالمعنى قد سبق، منهم هذا الحسد لآل إبراهيم، وليس بدعا منهم حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نجعلهم فيها تباشر أجسامهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليبقى إحساسهم بالحريق، ليذوقوا العذاب ليطعموه، أي ليجدوا ألم العذاب في قلوبهم وأنفسهم. أو هو تعليل أو هو تعليل لإصلائهم وتجديد جلودهم في كل لحظة أو نحوها. إن الله كان عزيز، فمقتضى عزته الانتقام من أعدائه، حكيما ومقتضى حكمته أن يجزيهم بما عملوا، ولولا الجزاء ما صح تمكينهم من المعاصي وتخليتهم وتخليتهم يظلمون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، قال الله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب استمرارا، أن هذا العذاب مستمر. ما معنى أن هذا الإنسان الذي في النار ينتهي بالنار؟ أبدا، مستمر العذاب معه ليذوق العذاب، كأنه الآزال يتذوقه، يعني شبه بالتذوق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض ومن كل ما ينافي النظافة، فهي نظيفة من أصل فطرتها، لا تحتاج إلى تنظيف بشيء مما تستعمله نساء الدنيا، ولا سعال ولا مخاط ولا غيره. وندخلهم ظلا ظليلا، فاجتمعت لهم لذة الجنات وجمالها وجمال الأنهار ونعمتها ولذة الظل والممدود الذي لا يتخلله شعاع من الشمس ولا ينسخ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عام لكل أمانة مثل الودائع والرسالات وأموال اليتامى وقضاء الدين وثمن المبيع المؤجل وأداؤها تسليمها، وأهلها ملاكها ومن لهم ولايتها. ومن الأمانات الضالة واللقطة، فهي أمانة عند من أخذها، ومنها ما أخذه المصدق من الزكوات وغير ذلك. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو الحق خلاف الجور، ويحتاج الحاكم إلى أن يكون له ورع يحجزه عن الجور والميل لهواء النفس أو الغضب أو الخوف أو العجلة. إن الله نعم ما يعظكم به من المواعظ والوعيد وإكمال الحجة عليكم بحكمة الله ورحمته، فنعم هذا الذي يعظكم به الله، إن الله كان سميعا بصيرا، فلا تخفى عليه خيانة خائن ولا جور جائر في حكمه فراقبوه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا أردنا الآن أن نخرج بهذه الآيات إلى المجتمع وإلى الحياة اليومية وإلى النظام اليومي وإلى ما نريد أن نحيا به هذه الحياة، فإذا هذا توجيه عظيم من الله سبحانه وتعالى للحاكم وللمحكوم، الكلام موجه للإنسان كإنسان. يا أيها الذين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا أدينا الأمانات إلى أهلها انتهت الظلم، انتهى الجور، انتهى الخوف، انتهت المكايدة، انتهى الغش، انتهى الفحش، كلها، لأن كل ما نتعامل به هو أمانة. بدنك عندك أمانة، صلاتك عندك أمانة، تعاملاتك مع الآخرين أمانة، حتى أكلك مع نفسك أمانة، كل هذه أمانات. وإن أخذنا منها أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي ما استودعتم عليه من الأمانات، سواء إن قلنا الأمانات التي هي يعني ظاهر الآية فهي الأمانات اليومية التي نتعامل بها، وهناك أمانات أخرى كما وردت في قول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا على السماوات والأرض، هذه أمانة أخرى. إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالعدل هو أساس الحياة. لا حياة بدون عدل، ولا ولا ولا ممكن أن يكون هناك أي تجمع بشري يستحق أن يعيش بدون عدل. إن بدأنا بها من البيت، الأسرة الصغيرة، إذا لم يكن هناك عدل بين الرجل وزوجته لم تستمر الحياة، تنافروا وتفارقوا وانتهت. إذا لم يكن هناك عدل بين الأب وأولاده أدت إلى النفور والتنافر بين الأب وأولاده. إذا لم يكن هناك تنافر يعني حكم بالعدالة على مستوى الأسرة الأكبر المحيطة مع الجيران، إذا لم تكن أنت لديك عدالة والجار عدالة وكذا وكذا لم تستمر هذه فكذلك وسع الدائرة، مثل ما نقول كل يوم وسع الدائرة كذا على القرية، على الحي، على المدينة، على المجتمع، لا بد من العدالة. فإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، والكلام موجه لكل واحد منا، ولكن يختصر هذا في الحاكم، يختصر في الحاكم، والمطلوب منا كلنا أن إذا حكمنا أن نحكم بالعدل. لكن نأخذ في ظاهر الآية معناها أي أنتم أيها الحكام، أيها القضاة، أيها الزعماء الذين تتزحمون المكانة، بأنكم إذا حكمتم فاحكموا بين الناس بالعدل. هذا أمر إلهي لا مجال فيه للأخذ والرد، هذا أمر من الله سبحانه. لا أقول أما أنا، شوف لاحظ الآية، الآية فيها من العظمة والدقة والشمولية. وإذا حكمتم بين الناس، ما قال بين المؤمنين، مؤمن وغير مؤمن، كافر، يهودي، نصراني، أي شخص، ذمي، غيره، فالعدل لابد منه، لأن العدل أساس الملك وأساس الحياة. فلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول نعم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ما خص المؤمنين ولا لا، العدالة مطلب، ويجب أن يكون المؤمن أول إنسان يحكم بالعدل. ولذلك ضربنا مثال والأمثلة كثيرة، وضربنا مثال بأمير المؤمنين سلام الله عليه مع اليهودي، ما قال القاضي حق أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين وهذا يهودي، أبدا طبق، لأن هذه الآية صريحة، وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، أي إن الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الذي يأمرنا بها الله سبحانه وتعالى، وهذا الدستور وهذه القيم وهذه المبادئ هي الأفضل إذا طبقناها وتعاملنا بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذا أمر بطاعة الله في كل شيء، وطاعته وجبت بها طاعة الرسول وأولي الأمر، ولذلك فصل طاعة الرسول وأولي الأمر لأنه لا شركة لهما في الملك. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله وهي تبع لرسالته، وأما طاعة أولي الأمر الولاية العامة فهي كذلك بأمر الله، وهو قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين والدعوة إلى الخير وجهاد الكفار والظالمين، وهذه مهمة كبرى لا يتهيأ القيام بها إلا لمن ارتضاه الله وأختاره من ورثة كتابه الذين دل عليهم القرآن والرسول. فلا ولاية شرعية إلا ما كان مصدره القرآن، ولا اعتبار للولاية في الوراثة أو الملكية أو ما يسمى بالديمقراطية ونحو ذلك مما صدر عن القوانين الكفرية الواردة من أعداء الإسلام المغايرة لشرع الله تعالى. ولقد عمل الظالمون في الماضي والحاضر على تضليل الناس استغلال هذه الآية الكريمة لتثبيت ملكهم، فاعتبروا أنهم أولو الأمر المقصود في هذه الآية تضليلا عن الناس وغشا لهم، وكذلك أثروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختلقوا كثيرا من الأخبار الموجبة لطاعة ولي الأمر حتى وإن كان ظالما فاسقا جائرا. وهذا ضلال كبير يتنافى مع القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشا لله أن يريد ذلك، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر منه كذلك، والله المستعان. قال أما طاعة الأمراء المتولين بولاية خاصة كأمراء السرايا ونحوهم فهي واجبة تبعا لأمرهم، فلا تجب إلا في حدود أمر الأمير، فمن حيث أن الأمراء كلهم ليس لأحد منهم أن يأمر بمعصية الله، أو ينهى عن طاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل الواجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فإمرة الأمراء كلهم محدودة بأن يأمروا بالحق، وليس لهم أن يأمروا بمعصية، فالأمر بالمعصية خارج عن حدود ولايتهم، ولا تجب طاعتهم فيه من حيث هم أمراء، فتجب مخالفتهم طاعة لله ورسوله. وقوله تعالى منكم دليل على أنه لا طاعة لكافر لأنه ليس منا، وكذا المنافق والفاجر المسرف الغاش لرعيته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. قالوا العلماء أطيعوا الله أمر واضح، وأطيعوا رسوله أمر واضح. لاحظ أتى بكلمة أطيعوا أمر الطاعة مع الله ورسوله، لكن لما أتى ولي الأمر قال أطيعوا الله ورسوله وأولو الأمر منكم، ما قال وأطيعوا، ما أتى بالأمر هنا. قالوا بعض العلماء أنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لكن أوجد الطاعة لله ولرسوله. ولمن كان من أولياء الأمور مطيع لله ورسوله فعليكم طاعة. ليست المعنى أن كما الآن أطيعوا الأمير وأطيعوا الكذا ولو ضرب الظهر ولو أخذ المال، ولو هذا كلام هراء مناقض للقرآن ولا يقبل. من رضي رضي ومن ضاق يضيق، لأن ما ناقض القرآن لا يمكن أن يقبل. الله سبحانه وتعالى واضح قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما أطاعوا الله ورسوله فأطيعوا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، خطاب للذين آمنوا، فهو يعم الولاة والرعاية، فعليهم أن يردوا ما اختلفوا وتعارضوا فيه وتطالبوا إلى الله والرسول. فأما التحاكم إلى أولي الأمر الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على أنهم كذلك، فليس استغناء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتوصل إلى حكمهما. ومعنى الرد إلى الله الرد إلى حكمه، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والرد إلى الرسول الرد إلى حكمه، لأنه يحكم بحكم الله في كتابه أو فيما أوحي إليه من وحيه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، حث على الرد إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل ذلك من مقتضى الإيمان ومن شأن المؤمن، ويفيد أن من امتنع من الرد إليهما وأصر على الشقاق فليس بمؤمن. ذلك خير لأنه يقطع الخلاف ويقرب من الائتلاف ويوضح الحق لمن كان غالطا ويدفع الكبر. وأحسن تأويلا فالرد إلى الله والرسول يؤول بالمتنازعين إلى مآل محمود، ويصير بهم إلى عاقبة مرضية. إذن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ردوه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى القرآن وإلى السنة. وكذلك العلماء الذين يفهمون ويستنبطون الأحكام الشرعية من القرآن ومن السنة، فهذا رد إلى الله وإلى رسوله. وليس كما نرى الآن إلى الأحكام أو القوانين الوضعية المخالفة للقرآن والسنة، فهذا لا يجوز أن نتحاكم إليها مطلقا، لكن أن تكون هناك قوانين مطابقة أو لا تتخالف مع القرآن ما عندنا مشكلة فيها. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.